يعني قديش إنسان قارئ يعجبك جدا، ثم يأتيك آخر فيعجبك أكثر فينسيك الأول وهكذا. ولكن إذا قرأه الرحمن يا سلام، فالفرق كم بين المخلوق والخالق؟ هات. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي. ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك. فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة ليش؟ رؤية. اسمحوا لي. لأن بالمعرفة والمحبة تطيب الدنيا، والسبب ما هو الآن؟ لو أنك موعود أو أنك تعرف لك صلة بعظيم ومعظم، وأنت تعرف مكانتك عنده ومحبته لك ومحبتك له، فلو حصل في طريقك أو في حياتك ما ينغص عليها، هل نفسيتك كنفسية من لا يعرف أحدا؟ ولا يوقن هذا أنه سيكون له العوض، وستكون المجازاة لمن آذاك أو أوقع عليك ضررا؟ هذه المعرفة نفسها تعطيك حياة غير الحياة دونها. وهكذا الأمر في معرفة الله ومحبته، واضح؟ ولذلك كما دائما يعني يذكر مثل واحد حاله نتف من كل جهة وفقير وأموره يعني ابتلاء عظيم جدا، ولكنه جاءه خبر إن لك قريبا مليونير وليس له وريث غيرك، ولكن المعاملات قد تتأخر إلى ممكن بها إجراءات وكذا، هو برا إلى أن يصلك، هذا بدك سنة مثلا حتى تصلك، ووضعه في غاية الصعوبة، هل يكون سعيدا أو متنكدا نكدا؟ سؤال شيء طبيعي يعني. مالكم سعيد جدا. ها؟ وكيف؟ كيف؟ بقول بسيطة بنتحمل. ها؟ ها؟ بين الله هيك على سنة. بقول لك بنتحمل. بكون هيك وقاعد ببني أحلام وأمال ودنيا، لكن حتى مع ما أصابه منسى. يعني المعرفة اللي بالقلب طيب العيش، هذا الذي نقول في هذا هو الذي يكون للمؤمنين مهما أصابهم. ولذلك كيف نفهم إذن قول الصحابة أو غيرهم حينما يطعن الرجل منهم: فزت ورب الكعبة؟ واحد بقتل بواحد، شو بقول له؟ مبسوط، فزت ورب الكعبة. لك هذا الشيء كان يلفت نظر المشركين، إيه؟ إيش هذا؟ مقتلوا مبسوط، فزت ورب الكعبة، واضح؟ فهذا الشيء اللي هو لتعلق نفوس المؤمنين بالآخرة لم يروا أثر ما في الدنيا من نكدها. ولذلك فسر العلماء اللي هي للمؤمنين: فلنحيينه حياة طيبة أي في قلبه ونفسه، لأنه ممكن هو حياته معيشته صعبة جدا ومع ذلك لكنه يعيش الحياة الطيبة. الله عز وجل قال فلنحيين حياة طيبة ووعد الله لا يخلف. إذن ما كيف فسروا العلماء؟ قالوا من لاقيه مسلم وكذا ولكنه مملق مسكين غاية في الفقر إلا أنه يعيش الحياة الطيبة. وذاك وهذا اللي فسرنا عليه بتتذكروا حديث يعني يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يغمس غمسة بينسى كل شيء. هو أصلا في الأصل يعني بالغمسة نسي كل الشقاء ولكن في نفسيته كذلك. وذاك أنعم أهل الأرض يعيش الشقاء ولذلك نسي كل شيء لما غمس في العذاب لأنه يعيش العذاب أصلا. واضح هذه المسألة؟ حتى ما يجينا واحد يقول يا شيخ وين الحياة الطيبة وهذا طفران ومش لاقي خبز يابس، ما أنت مش فاهم كل الفكرة. صح؟ صحيح. قال رحمه الله تعالى فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. قال وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وكان لكن هذا لكن هذا كله يعني تصور، وإلا فلا شيء مما في عيش أهل الجنة في الدنيا إلا الاسم. هات. قال وكان غيره يقول لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا خير في من لا يحب من لا يحب ويعشق. ويقول الآخر أف للدنيا متى ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. ويقول الآخر ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق. ويقول الآخر اسكن إلى سكن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت منفرد. ويقول الآخر تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلب لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. فكيف بال... شوف الغلو هات. قال فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها والأنف إذا فقد شمه واللسان إذا فقد نطقه، بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. يكفي الأمر إليك إن شاء الله يكفي، لأنه قد ما نقول ما نظل نجري لها إن شاء الله. بإذن الله يا رب. نسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ونعيم. نعم إذا يعني ليس مثل الجنة يعني في كل شيء، لكن رضا الله سبحانه وتعالى يعقبه ذلك. فالأعظم من الجنة رضا الله، لأن الجنة ثمرة، والأعظم أن ترضي الرب سبحانه وتعالى المعطي. لك هذا هو الذي ينبغي أن يكون. صلى الله يعيننا وإياكم وجعلنا وإياكم من أهل طاعته ومحبته ومعرفته. إن المعرفة رأس الأمر، الشجرة كلها في المعرفة. نعم لا شيء أعظم من المعرفة. إذا جاءت المعرفة جاءت ثمراتها من الإخلاص والمحبة والطاعة والإنابة والإخبات إلى غير ذلك. لكن إذا ضعفت المحبة ضعف كل شيء، وهي أكبر مشكلة نعاني منها في زماننا. نعم صلى الله يرزقنا يعني حسن ذلك كله ووفقنا لكم للمحبة والرضا إن شاء الله. لعل يكون إن شاء الله في الدرس القادم الختم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شيخنا في نية الكتاب، في نية للكتاب اللي وراء إيش؟ طريق الهجرتين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. حياك الله شيخنا. وإياكم. الله يعطيكم العافية شيخنا. هون موجود؟ كيف الحال؟ تقول ما في إشي هيك بعضهم هيك يعني يجيك خاطر. تقول له ما في إشي هيك جديد، ما في إشي جديد. ما بتوعى، وإذا يقول شيئا أنت بتعرفه بس يقول بطريقة فك لك عقد والغاز، كانت كنت أنت مش فاهم مظبوط، حطك على السكة يكفي. ولذلك الآن في هذا الزمن الناس بدهم كل شيء جديد جديد كل شيء جديد، ولذلك صارت حياتهم مملة مع أي شيء رتيب، بدهم يطلعوا من حياتهم. ترى هم، وهذا الحقيقة من الخطورة بمكان، أنهم يستعجلون ما في الجنة اللي كل شيء فيها جديد دائما في الدنيا، والدنيا ما فيها زي ما في الجنة. ولذلك مع استعجالهم لما في الجنة من الجديد، حتى العبادة بدهم مش يعبدوا، لأنه هناك مش عبادة، بدها تجي ذاتية يعني. فتأثروا كثيرا من مثل هذا، وهي حقيقة خطيرة. وذلك تلاقي الواحد بجيب ما يراه في الدنيا كله، بده يحطه في شقة ولا في بيت ولا في كذا، مسكين ويتعذب. كما ذكر ابن القيم من قبل قضية النظر في الصور، كيف بصير إيش؟ عذاب يعني، عشق عذاب. أنا قبل قليل قلنا كيف الله عز وجل ابتلى ابن عمر، ليش ابتلى؟ قال تعلق القلب، قال له شيل، قال ابتلي ليهذبه لا ليعذبه. إذن يعني حتى لا تتعلق القلوب بغير الله، لما تتعلق مشكل. صدقوني يا جماعة، إذا الواحد فهم وعرف صار يتعلق نفسه يعذب، انتبهوا. لكن إذا جاهل لا، يظل يخبط في الدنيا وجاهل. لكن اللي عرف بده يكون كالجاهل، هذه مصيبة المصائب. نسأل الله أن يرزقنا الفهم. هسه أي واحد منا عنده علم بيحب أنه يكون زي واحد من هؤلاء السفهاء اللي يتنعم في الدنيا ويسلب ما عنده، والله ما نقبل، والله بكل ما على ظهر الأرض. بس الله يعني يقنعنا بما رزقنا. نعم، والغنى غنى القلب. هاتوا شيخنا. تفضل. شيخنا الله يسعدك. أحيانا ربما يظن الملح في الدعاء أنه غير مسلم لما يعني يفعله الله عز وجل به من تأخير أو منع. والله إذا خطر عليه هذا الخاطر لازم يتأدب وتوب، مش شو اسمه، هذا بده توبة، عرفت، بده مراجعة، استغفار وتوبة. مشكلة يعني. وتظنون بالله تظنون إيش؟ الحسنة. الحسنة الحسنة لكن هذلك ليس حال المؤمنين الظنين بلا غير ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم. هذا هلاك ظن سيء لا يليق بمؤمن. مشكلة، خزائن الله ملأة، ها، وهو أكرم الأكرمين، أجود الأجودين. إذن طيب، من يعني مين حاله أحسن، أنت ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعض الناس ترى بده يعيش النفسية الخوارقية، يعني خوارق هيك على الريموت كنترول، كل شيء يمشي. فكر قضية الدعاء زي تبس زر شو اسمه المكيف، ولا باب السيارة، ولا يعني بالريموت. لا هذا التفكير خطر. شيخ قلت من أحسن حاله هو أو النبي، إيش قصدك في النبي؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا شهر صح؟ نعم. بعدين بعد الشهر ليس لك من أمري شيء. أيوه خلاص، شفت كيف؟ نعم. بعد شهر جاء الأمر، إنه في ناس ترى بكفي، شوف اقصر، ها، لاحظتم؟ نعم. احنا لا نقول لا، بدنا هاي يا رب، هاي وما تقول تفوض امرك الى الله، كيف تتخير عليه؟ صح؟ صحيح. وين العبودية؟ وين التسليم؟ وين الاستسلام؟ فلما أسلما وتله الجبين على طول، ونادينا يا ربي قد صدقت، ذهبت الشعبة التي في القلب فاستحق اسم الخلة على طول. شوف هو قلبه بحبه، راح خلص طلعت من القلب، صار محبة كبقيتي، قال خلاص الآن تستحق. فشوف يعني شوفوا يا جماعة، ذاق طعم الإيمان ثلاثة من كل في وجد حلاوة الإيمان، ذاق من رضي، ذاق يعني بدأ يصحصح إيمانه، لأن الذوق لا يكون إلا بصحة سليمة، وإذا كان مرض لا ذوق. هاي واحدة، ذاق بداية الطريق. وجد بعد، شو يعني وجد؟ بحث بحث بحث، لقى، يدور على الحلاوة. لكن واحد أمور، طبعا هاي بدها درجات، هاي بدها تفصيل كبير، يعني بدها محاضرة يعني. وجد، ما في وجد حلاوة، لا يجد الحلاوة المريض، معناته في أشياء سبقت لها فاشتغل عليها إلى أن تعطشت نفسه لطلب الحلاوة، فبحث عنها. في منا واحد الآن بيبحث عن حلاوة الإيمان؟ سؤال. اللي ما ذاق ما بيبحث، معناته ما لنا مرحلة الصحة ولا مرحلة المرض؟ المرض. إذن رح ندور على المرض، سببه، دواءه، حتى نشفى، اللي هو الرضا. أيوه. بعدين وهكذا أمور طرائق، هاي بدأ شغل. سبحان الله دكتور، الناس تتمنى هذا الشيء لكن بعد فترة تتركه بتمنوا، لأنهم لو صدقوا لتابعوا. صدقت. لو صدقوا لتابعوا. سواحد بلاقي حلاوة قيام الليل يقوم، ما لقى بظل نايم زي حكايتي. ها مشكلة. بيقولوا البياعين كانوا يقولوا بياعين الهرايس زمان اللي بذوق الطعميه بيرجع للصينيه، بيرجع بيبحث عنه بيزداد. اي شيء انت يناسبك بتقول والله بدي منه، لكن ما يناسبك ما بتاخذ، تروح تابش وهكذا. الله يرزقنا اياكم. ما هو كمان هون اذا صار هو يقوم قيام الليل عشان تحصل له هذه الحلاوه، راحت خربان، صار عمل مدخول الان. طبعا اذا التوبه طلبا لعز الطاعه وفرار ذل المعصيه مدخوله، لا لله تعبدا تعظيما. مش مع الشيطان شغال على هذا الباب كثير. هلا هلا الشيطان، شو بسوي؟ طيب خرب كل شيء. الوضع مدمر، الشيطان بخرب كل شيء. بقول للطلاب على تعظيم الصلاة، يعني بس همه انه يخرب عليك، يفسد عليك لحظة الراهنة، هذا اللي اكتشفناه بحياته. وانت بالصلاة بدي يخرب عليك، ذكرك كذا، يصرفك، المهم يصرفك. مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، انجن، شو هذا بده يخرب، فراح اخترط عليه صلاة بده يحرقه، تعرفوا الحديث. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم رأوا أثر انه النبي قاعد ايش بمد ايده لشغله وكذا، وهيك شافوه بتحرك، قال لهم الشيطان اخترط عليه صلاتي، ومسكه وخنقه. قال حتى وجدت برد لساني على يدي، ثم تذكرت دعوة أخي سليمان، ولا كان بدي أربطه بسارية يطوف به غلمان المدينة، كان ريحنا منه صلى الله عليه وسلم. إذا هو ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحمي والمحروس، احنا كيف احوالنا؟ سؤال. هلا هلا. اصلا احنا ما بيجي يخترق لانه الامور خربانه كلها. مش بحاجه يخترق يعني. الله المستعان. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. مثل ما قلت لشيخنا، ما الواحد يعرف وين الفائده بالدرس، اوله ولا باخره. سلام. اوقف التسجيل دكتور ولا شيء؟ نعم خلاص خلاص وقف. بس عبد الرحمن